لحن الزجل خلان بهالليل عزفته، لحن الزجل خلان بهالليل عزفته، لكل غالي وعزيز عزفته، وهالعريس الزين عزمكم عزفته، وهالعريس الزين عزمكم عزفته، وجب عليكم تلبوا الطلاب. مدينك حنيها يا عريس، مدينك حنيها يا لالا، مدينك حنيها يا عريس، مدينك حنيها يا لالا. بالمهر الأصيل الخيال، بالمهر الأصيل الخيال، بالمهر الأصيل الخيال، زفوها هالليلة بنت الحلال. مدينك حنيها يا عريس، مدينك حنيها يا لالا، مدينك حنيها يا عريس، مدينك حنيها يا لالا. وحلق يا حلاق احبابه حواليه، وحلق خجلتك يا ابليس مثل الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خجلتك يا ابليس مثل الخيل تلعب في ميدان العرساني محمد.